الفقر ولا منا بطل حق بين الصفا والنور فالمدى صال يا خلي لنا منك ولا من أهلي بعض الأحيان ما صلي فاستغفر الله رب الكون ما هو سوا منك خليتنا خير نولك لا لا من أهلي ولا منك بطرحك بين الصفا والنور قلبي مولع على وصلك وخليك خادم انا عندك مملوك يا محب قلبك جوالي عندك وانا مجنون هالمسيم على عشقك يا ريت قلبي مع قلبك مطروح مدفون في صدرك والفكر من بيننا لنا من أهلي ولا منك بطرحك بين الصفا قلبي لك ما أكل الأكل من أجلك ما غمض العين من بعدك والحال المالك مرهون يا ريت حدبة يزايرهم عند المحطة من عينهم بندعي الله يرزقهم في ذيك الأراضي لك